بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الأصول من علم الأصول: والمحرم لغة الممنوع، المحرم لغة الممنوع، والصلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. قوله: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشرع. خرج الواجب والمندوب والمباح. لماذا خرج الواجب والمندوب؟ لأنهما مأمور بهما لم ينه عنهما. طيب، ولماذا خرج المباح؟ لأنه مخير فيه، لم يؤمر ولم ينه. قال: وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأنه منهي عنه لكن لا على وجه الإلزام بالترك. ثم قال: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. إذن قال: المحرم يثاب تاركه امتثالا. الامتثال يتضمن قصدا ونية، فالإنسان إذن يحتسب ويتقرب إلى الله جل وعلا بترك ذلك المحرم فيثاب عندئذ. يعني إذن الثواب مقيد بالترك امتثالا، وهذا مما يترتب على ترك المحرم، مما يترتب على ترك المحرم، وهو أن تاركه يثاب إذا كان قاصدا بذلك رضا الله جل وعلا محتسبا أجر الآخرة. يعني لم يترك ذلك لأمر دنيوي أو لحفظ الصحة ونحو ذلك، وإنما قصده طاعة الله جل وعلا وأن يحصل رضا الله جل وعلا وأن يجد أجره يوم القيامة. فهذا بالنسبة لجهة الترك. قال: ويستحق العقاب فاعله. يستحق العقاب فاعله، يقصد هنا أنه في هذه الحالة، أعني في حالة الفعل، فعل المحرم يستحق ذلك، ما قال يعاقب، أي أنه يستحق أن يعاقب ولم يقل يعاقب. لماذا؟ لأن العقوبة قد تسقط بعفو، بشفاعة ونحو ذلك من مسقطات العقوبة يوم القيامة. قالوا: يسمى محظورا أو ممنوعا. يعني هذه مسميات للمحرم، وهنالك صيغ. طبعا الشيخ ضرب مثالا لمحرم، قال: كعقوق الوالدين، كعقوق الوالدين، فهذا مما حرم الله جل وعلا والمثال واضح. طيب، الصيغ التي تفيد التحريم متعددة، منها لفظ التحريم كأن يقال حرم كذا وحرمت كذا، ومنه حرمت عليكم الميتة، دليل على التحريم نصا. كذلك النهي عن فعل شيء معين، يقال لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، هذه الصيغة لا تفعل ولا تفعل، وهذا كثير، ومنه قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا يفيد تحريما. أيضا صيغة النهي، يعني لفظ النهي، كأن يقال ينهاكم عن كذا، نهيتكم عن كذا، ومنه أي مما ورد في هذا الموضع: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، يعني الأهلية، ينهيانكم، فهذا يفيد تحريما ويفيد حظرا ومنعا. وأيضا من هذه الصيغ لفظ لا يحل، لا يحل يفيد تحريما، كقول الله جل وعلا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فهذا دليل على التحريم. وهكذا كل ما ورد فيه وعيد أو لعن أو ورد جزاء معين في الآخرة لعقوبة نار مثلا، أو رتب على فعل معين حد وعقوبة في هذه الدنيا، فهذا كله يفيد تحريما. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فجلدوه، هذا يفيد تحريما. وهكذا لعن الله الراشي والمرتشي، لعن، فهذا يفيد تحريم الرشوة. قال المصنف رحمه الله: والمكروه لغة المبغض، يعني هو خلاف المحبوب، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. لاحظ المصنف يقول: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ثلاث أشياء. طبعا ما أمر به خرج، والمأمور به الواجب والمندوب أو المستحب، وما لم يؤمر به ولم ينهى عنه أيضا يخرج، هو المباح. قال المصنف: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك يخرج المحرم. كان يريد أن ينبهك إلى أن هذه الحدود لا بد أن تكون مانعة جامعة، بمعنى تمنع غير المحدود من الدخول في التعريف والحد، وتجمع المحدود لا يخرج منه شيء. فهنا لما أخرج الواجب والمندوب والمباح والمحرم صف التعريف للمكروه، فيكون تعريفا خاصا به. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه امتثالا، يعني من ترك المكروه امتثالا قاصدا للأجر والثواب وطالبا رضوان الله جل وعلا فإنه يثاب على ذلك، لكن نبه إلى أنه لو فعل المكروه لا يعاقب عليه، جزم هنا، قال لا يعاقب، لا يعاقب على فعل المكروه، وهو ظاهر كما ذكر الشيخ رحمه الله. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. وهذا هو يعني القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي، وهو آخر هذه الأقسام. طيب، تقول: باح بسره كما قال الشيخ، بمعنى أظهره، ومنه في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي معلنا. طيب، وإذا قالك شخص: أبحتك كذا وكذا، بمعنى أذنت لك في استعماله واستخدامه، إذن هو المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر، خرج الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما. قال: وخرج بقولنا ولا نهي، أي لا يتعلق به نهي، خرج المحرم والمكروه لأنهما نهي عنهما، الأول منهما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، والثاني لا على وجه الإلزام بالترك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي، بمعنى لو تعلق به نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. طيب، كأنه يشير إلى خلاف بعض أهل العلم، لأنه يعتبر في هذه الحالة أنه خرج عن كونه مباحا، ما دام صار مثلا وسيلة لمأمور به فيكون مأمورا به، لا يقال إنه بقي على كونه مباحا، يعني يريد أن يخرجه عن حد المباح. وهكذا فيما لو كان وسيلة لمنهي عنه، ولا يكون مباحا بل يكون منهيا عنه كما كان في الحالة الأولى مأمورا به، فلا يكون إذن مباحا. وهذا يشبه تعبير بعض العلماء كالشاطبي رحمه الله في الموافقات، فهو نبه إلى أن المباح، وهذا ما عبر عنه شيخنا في الأصل وعبر عنه الشاطبي، يقول مباح بالجزء، وقد يكون محرما بالكل أو واجبا بالكل، وإن كان هذا خارجا نوعا ما عن كلام الشيخ رحمه الله، لكن تفصيله كالتالي: الأكل مثلا من الطيبات مباح، يعني أن تأكل من هذا الصنف أو من هذا الصنف أو نحو ذلك، ليس بواجب. لكن أكل طعام يحفظ الإنسان به نفسه ولا يعرضها للهلاك والموت واجب، هذا معنى قوله واجب بالكل. وهكذا أيضا نبه إلى شيء يكون مباحا بالجزء حراما بالكل، قال: كاللهو المباح الذي لم يحرم شرعا. قال: لو غلب ذلك على الأمة كلها فكلهم يلهو ويلعب، إذن تعطلت الواجبات، الأمة كلها تصير للهو، فلا يوجد إعداد لمواجهة الكفار ولا طلب للمعالي، فيكون ذلك حرام بالكل. وهكذا الشخص الواحد قد يعني يرخص له في بعض أنواع المباح، لكنه لو أسرف في ذلك لعاد عليه بالضرر، فيضيع الوقت، وربما شغله عن طاعة الله جل وعلا وعن ذكر الله. وقفة يسيرة في آخر كلام الشيخ رحمه الله في هذا الحكم الخامس، لما قال: وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، يعني الأصل إباحته، ولكن قد يتغير هذا الحكم لوصف لحق ذلك الشيء فيكون مأمورا به أو منهيا عنه بحسب الحالة. ضرب له العلم مثلا بالنوم المبكر، من نام مبكرا فالأصل فيه الإباحة، لكن من نام مبكرا يريد التقوي بهذا النوم لقيام آخر الليل أو لصلاة الفجر فلا يكون مجرد مباح، بل يكون أمرا مطلوبا إذا كان هذا النوم المبكر لتحقيق هذا العمل. فالنوم المبكر بلا شك وسيلة ومؤدٍ إلى القيام المبكر، وبالتالي لا يفوت الإنسان صلاة الفجر، بل قد يوفق ويعان لقيام شيء من الليل. وهكذا مثلا في المقابل في الأكل، الأصل إباحته، لكن ربما أكل الإنسان نوعا من الطعام أو خلط نوعا من الطعام يعلم أنه يضر ويؤذيه، مثلا المصاب بالداء السكر ينصح باستعمال الأطعمة التي فيها السكر بقدر معين، فتاقت نفسه لذلك فأكل وهو يعلم التضرر، فيكون هنا من قبيل المنهي عنه، بل الأصل إباحة ذلك الأكل، لكن علم طبا أنه لو أكل وأسرف على نفسه لأضر به، لكن لو أكل شيئا يسيرا لما كان ضارا. أو ربما أنه في بعض الحالات لو أكل يسيرا أيضا لتضرر لارتفاع نسبة السكر مثلا في الدم، مع أنه لو انخفضت أمكن أن يأكل. وهل يمكن أن يقال يأكل ويستعمل أدوية مخفضة؟ الأطباء ماذا يقولون؟ على كل حال يترك هذا لأمر آخر. نتوقف عند هذا الحد في بنهاية الأحكام الشرعية التكليفية، ثم بعد ذلك دخل الشيخ في الأحكام الوضعية، ولتترك درس آخر إن شاء الله. فقط أنبه الإخوة إلى أن درس الأسبوع القادم ما حيكون قائم لظرف خاص، وربما أيضا بقية الدروس لهذا الأسبوع وجزء كبير من الأسبوع القادم أيضا إن شاء الله. وسننبه الإخوة عن طريق الرسائل عن استئناف الدروس إن شاء الله. يسأل يقول هل صحيح أن الإمام البخاري قال بخلق القرآن؟ لا والله أبدا، ما قال البخاري بخلق القرآن رحمة الله عليه. البخاري ميز بين أمرين، ميز بين قراءة القارئ وبين المقروء الذي هو القرآن، ونص على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما قراءة القارئ فهو فعله وعمله، وعمل المخلوق مخلوق. فإذا صوته الذي يقرأ به القرآن مخلوق، هذا هو مقصود البخاري، وصنف كتابه خلق أفعال العباد لتجلة هذا الأمر وغيره. وهنالك من تكلم على البخاري وفيه رحمة الله عليهم جميعا، لكن الحق مع البخاري، الحق مع البخاري، وإن شدد بعضهم النكير عليه وبين الحذاق من أهل العلم أن البخاري ما أخطأ بل أصاب، بل وما خالف الإمام أحمد رحمه الله فيما روي عنه في مسألة في اللفظ، وستجد ذلك مبسوطا عند ابن القيم رحمه الله، وخاصة في مختصر الصواعق المرسلة نبه إلى ذلك وبين حقيقة كلام البخاري وانتصر له. وتلك فتنة يعني مرت بالبخاري رحمه الله وكان محقا مصيبا فيها. ومنه تعلم يا أخي أن الإنسان يظلم وقد يتسلط عليه بعضهم، لعل الله جل وعلا يريد رفعة درجته وأن يغفر ذنبه، ولكن حتما الحق منصور، وقد علم الناس فيما بعد صواب ما ذهب إليه البخاري وإن التبس على ذلك على بعض الناس. وأشير هنا أيضا إلى ما جرى للعالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في زمانه، حبس مرارا وأوذي، وحتى تجرأ بعضهم فكفره ولاقى ما لاقى من الفتن والأذى، ثم مر زمان فصار مرجعا للناس، وربما في زمانه يخاف الناس من الأخذ عنه أو ذكر اسمه في النقل عنه نحو ذلك. لا أدري هل يصح مثالي، أحيانا أقرأ لابن حجر في الفتح في ذكر كلام الناس في الصفات ونحو ذلك، فينقل عن هذا وعن هذا وعن هذا من أصناف المتكلمين، ثم يقول وقال غيره، وأيد أن عامة هذا الكلام لابن تيمية وحال ابن القيم لا يسميه ويمشي على سنه كلام صحيح، لكن إذا أراد نقده قد يسميه، يقول وقال تقي الدين، يقصد به ابن تيمية، وربما سماه في مواضع ونحو ذلك. على كل هذا يسأل يقول في باب قوله ملك الناس، هل كلتا يدي الله يمين؟ نعم كلتا يديه يمين على الحديث، لكن لك لعلك تريد أن تسأل عن لفظ الشمال ولم تريدها. على كل حال والحديث صريح، وكلتا يدي ربي يمين، لكن الناس يتكلمون عن لفظة الشمال التي جاءت في صحيح الإمام مسلم، انقسم العلماء فيها قسمين، فبعضهم يقول هذه اللفظة لم تثبت ونسب الشذوذ إلى راويها وقال الشذ عن جماعة الثقات ونسيت اسمه ولا أدري هل هو سعيد بن منصور، نسيت على كل، لأنه تجري له أوهام أحيانا. ثم صنف آخر من أهل العلم يقول اللفظ ثابتة وزيادة الثقة مقبولة، ولا يعد هذا من قبيل ما خالف فيه الثقة جماعة الثقة أو من هو أوثق منه، فقال لفظ الشمال ثابت. أما من قال ليس بثابت يكفيه هذا الجواب ولا يحتاج عندئذ إلى الجمع بين الأدلة، ومن قال بالثبوت احتاج إلى الجمع، لأن الحديث فيه إثبات اليمين وإثبات الشمال، والأدلة الأخرى فيها إثبات أن اليدين يمين، وجهوا ذلك فقالوا هذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يقال إن الشمال لفظ صحيح ثابت وقصد بالتعبير بأن اليدين يمين لدفع إيهام النقص، فسميت الشمال يمينا لدفع احتمال وتوهم النقص، لأن الشمال عند ابن آدم عادة ما تفيد نقصا، ولهذا أيضا تستخدم في دون ما تستعمل فيه اليمين. فقالوا إذن لفظ الشمال ثابت ووصفت باليمين لدفع توهم النقص واحتمال النقص. توجيه آخر وهو الثاني، قالوا اليمين هنا من اليمن، من اليمن، وإليه الإشارة وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فهي من اليمن، لا يقصد منها اليمين التي مقابلها الشمال، كلتا يدي ربي يمين، إذن ما قصد اليمين التي مقابل الشمال. هذان التوجيهان لأهل العلم ممن أثبت لفظ الشمال، والأمر واسع إن شاء الله. أخيرا هذا يسأل عن عبارة كثير من المسلمين بعد السلام، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويضيف وعليك السلام. طيب، اللهم أنت السلام ومنك السلام ماشي صحيح، وعليك السلام هذا غلط، لا يقال. وقد تقدم معنا الحديث في الباب الذي قرناه في هذه الليلة من صحيح البخاري، لما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم أول الأمر كانوا قد قالوا في تشهدهم من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. إذن نهينا عن قول السلام على الله، وبالتالي لو قدمت وأخرت قلت عليك السلام أو السلام عليك، المعنى واحد، المعنى واحد، أعني لو قدمت الجار المجرور أو أخرته فالمعنى واحد، يستلزم وصف الله بالنقص، وتعالى الله جل وعلا وتقدس وتنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحل أن يقول الإنسان هذه اللفظة. نقف عند هذا الحد، لنواصل في درس قادم يعلن إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.